ممكن تكون المغرومات هذه يعني من باب السلع فقط، هذا شيء مضمون؟ لا ما ينفعش يعني، اما لازم يمشي على وزن من اوزان الشعر حتى يكون شعرا، الا بقى ما نسميهاش منظومه يعني، نسمي يعني الشيء باسمه يعني، يريد هو يكتب عبارات مسجوعه كده ما يقولش ان هذا شعر يعني، واحد يريد يكتب عبارات مسجوعه مثلا ولا يحسن الاوزان لا يقول ان هذا شعر، وانما يقول هذه عبارات مسجوعه مثلا او كده. بس العلماء الذين يعني كتبوا هذه المنظومات كل المنظومات لا بد يكون لها وزن من الاوزان، ما في اي منظومه في الدنيا ما صرحوا انها شعر يعني، صرحوا بذلك تاخذ اي هات اي اي منظومه معتمده في اي علم من العلوم ونعطيك اياها تقطعها تشوف، هتقطعها تجد انها تنتمي الى بحر من البحور، والغالبيه معظم المنظومات الشعريه في العلوم الاسلاميه يعني 90% منها تأم بحر الرجز. بحر الرجز هذا يسمونه حمار الشعر، يركبه كل احد، يركبه كل احد يعني، يعني اي واحد يركبه يعني، يقول لك لواحد في السوق يقول من يشتري باذنجان لا يعني يتوزنه يطلع. بس هذه مسجوعة فقط لا ينفع، لا ما ينفعش، ما تبقاش اسمها منظومة، لا اسمها يعني كلام مش ليس شعرا كلام نعم منظومة الشيخ طارق عوض الله ألفيته في الحديث، هي من الرجز ألفية قليل يعني من استعملوا بحورا أخرى، منهم الإمام الشطبي رحمه الله يعني من ضراعته يعني، لأن أصلا يعني نظم العلم فيه صعوبة يعني، فلما كمان يستعمل بحرا صعبا فبيكون يعني الشطبي يعني ألفيته يعني وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مائة سبعين زهرا وكمل 1173 بيتا، فاستعمل إيه البحر الطويل وحرف الروي موحد من أول قصيدة إلى آخرها لامية يعني، فهذا يعني إيه يعني زيادة في براعته وإتقانه، أنه التزم حرفا واحدا للروي من أول القصيدة إلى آخرها واستعمل وزن البحر الطويل ولم يستعمل الرجف. نعم وطبعا غيره الكثير يعني. طيب يبقى هنا ايه، قال نصوره هكذا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقطعها مثل ما ايه قطعناها بهذا الشكل. قال وبملاحظة تقطيع البيت نرى اننا صورنا التنوين مونا ساكنا، وصورنا الاشباع للكسرة ياء، وكوننا البيت اجزاء قابلناها باجزاء الميزان، جعلنا البيت أجزاء وقابلناها بأجزاء الميزان اللي هي التفعيلات يعني فعول مفاعيل، غير مراعين صور الكلمات الأصلية في الشعر يعني، كما وضحنا أن ممكن التفعيل الوحدة ممكن تكون كلمة أو كلمتين أو كلمة ونصف أو جزء من كلمة يعني. قال المقدمة الثانية الأسباب والأوتاد، هي دي اللي هتجاوب على السؤال ولماذا يعني جعلنا فاعلات واحدة وفاعلات المفصولة جعلناها تفعيلة أخرى، فهذا يجيب عنها. قال الأسباب والأوتاد، جزاك الله خير. فقال يقول المقاطع في أجزاء الميزان، احنا قلنا أجزاء الميزان اللي هي التفعيلات، فالمقاطع في هذه التفعيلات مقسمة إلى أجزاء يعني، تفعيلة فعول هي عبارة عن جزئين، الجزء الأول اللي هو متحركين مثلا فساكن هذا جزء، ومتحرك فساكن مثلا هذا جزء آخر وهكذا. فقال إذا نظرت في أجزاء الميزان الشعري اللي هي في التفعيلات وجدتها تتألف من مقاطع، يعني التفعيلة الواحدة ممكن تكون مقطعين أو ثلاثة مقاطع أو، وقد يتكون المقطع من حرفين متحرك فساكن أو من متحركين، إذا المقطع المركب من حرفين

ولا تيجي فعوله بس ونحذف اللي هو ثاني السبب الساكن نحذفه مرة في بيته ومرة لا نحذفه أو وهكذا. قال والزحاف قد يكون في التفعيلة مفردا وقد يكون مكررا وحينئذ ويسمى حينئذ مزدوجا. فإذا الزحاف ينقسم إلى نوعين، زحاف مفرد وزحاف مزدوج. يعني أحيانا التفعيلة يكون فيها زحاف واحد، وأحيانا بعض التفعيلات يكون فيها زحاف مركب من زحافين، يعني عبارة عن بعض الزحافات هي عبارة عن اجتماع زحافين، يعني تغييران في موضعين من التفعيلة. يعني مرات يقول لك مثلا إسكان، يعني زي ما حجينا بعد القديم مثلا مرات مثلا إيه إسكان الثاني وإسكان له اسم، إسكان الرابع له اسم، طب إذا اجتمع إسكان الثاني مع الرابع يصبح له اسم، له اسم يسمى حينئذ اسما آخر ويقال له زحاف إيه مركب، وعبارة عن اجتماع نوعين من أنواع الزحاف. يعني الزحاف المركب هو عبارة عن تغييرين في موضعين من التفعيلة، أما الزحاف المفرد فهو تغيير في موضع واحد. نعم كيف مكتوب عندك؟ وقد يكون مكررا، يعني ماشي مكرر مركب، يعني عبارة عن إيه؟ عن نوعين من الإيه من الزحاف، أو الزحافان اجتمعا معا فيقال له الزحاف المزدوج، مركب أو مكرر يعني. بس يمكن مركب أحسن، لأن إيه مش دايما الزحاف المزدوج ليس بالضرورة أن يكون بنفس الطريقة، يعني هو أحيانا يكون مثلا هنا حذف وهنا إسكان ومن الزحافين يتركب مثلا واحد وهكذا، فيسمى زحافا مزدوجا. قال كحذف السين والفاء من مستفعل، يعني مستفعل ممكن أحذف السين فقط فتصبح إيه متفعل، وممكن أحذف الفاء فقط، يعني هو الثاني الساكن أو الرابع الساكن، لأن الثاني هو ثاني السبب والرابع هو ثاني سبب، والزحافات تتعلق بثواني الأسباب، يعني الزحاف هو تغيير في الحرف الثاني من السبب، فهي مستفعل هي مركبة من إيه مس هذا سبب خفيف، تف سبب خفيف، عل وتد إيه مجموع. السبب الخفيف الأول هذا ممكن نحذف الثاني الساكن، السبب الخفيف الثاني ممكن نحذف منه الثاني الساكن، فيصبح ممكن تكون ايه مستفعل تتحول الى متفعل، وممكن تصبح مستعيل مستعيل، وممكن تصبح متعيل، يبقى لها هذه الاشكال، مستفعل هذا شكله الاصلي، ومستعيل ومتفعل هذا لو حذفنا الثاني، ومستعل لو حذفنا الرابع، ومتعل لو حذفت الايه الثانية والرابعة. نعم فإذا حذفت الثانية فقط هذا زحاف مفرد، إذا حذفت الرابعة فقط هذا زحاف مفرد، إذا حذفت الثانية والرابعة معا هذا يسمى زحافا مزدوجا. قال العلة، أما العلة فتدخل على الأسباب والأوتاد، أما العلة فتدخل على الأسباب والأوتاد، العلة ليست خاصة بالأسباب بل تدخل في الأسباب والأوتاد، ومثالها كذلك ليست خاصة بثواني الأسباب بل إيه العلة مثالها في الأسباب حذف السبب، يعني العلة قد تكون حذفا للسبب بالكامل كله، السبب نفسه حذف كله. في فعول فتصير فعو، يعني هذا نوع من العلل حذف السبب الخفيف في تفعيلة إيه فعول، هي مركبة من وتد المجموع والسبب خفيف، فيجوز حذف السبب الخفيف بدل فعول تصبح فعو بس شلنا دون فتصبح فعو. قال وتحول إلى فعل بدل إيه فعو فعو إلى فعل، فعل عشان حركتين سكون، حركتين سكون نقول ليه فعل أو فعل، يعني حركتين سكون. ومثالها أيضا في مفاعلة